نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا. أيها السادة، ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات في رسائلكم نعرضها في هذا اللقاء على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى. مرحبا بسماحة الشيخ. مرحبا بكم. هذه الرسالة وردتنا من المدرس بمدرسة حداد بني مالك الابتدائية، يقول فيها: إلى المكرم مقدم برنامج نور على الدرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد أرجو من سيادتكم عرض رسالتي هذه على الشيخ عبد الله بن حميد وادمتم. يقول: يا سماحة الشيخ، إنني من المتابعين لبرنامجكم نور على الدرب، جزاكم الله على المسلمين خير الجزاء ووفقكم لما فيه خير هذه الأمة. وبعد، فقد وجدت تباينا في بعض الكتب الدينية، أقصد في ذلك اختلاف في الآيات والأحاديث، وعلى سبيل المثال كتاب منهاج المسلم الطبعة الثامنة تأليف أبو بكر الجزائري، فإن المؤلف ناقل آيات مخالفة لما في المصحف أثناء الاستدلال. مثال ذلك: أولا خلق السخاء، كاتب الآية: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، الآية، والصحيح هو قوله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم، الآية من سورة المنافقون. المثال الثاني: في خلق الظلم، كاتب الآية: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، صفحة 163، والصحيح هو قوله تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، الآية من سورة النحل. المثال الثالث: في جملة أخلاق ذميمة، صفحة 168، كاتب الآية: وما تفعلوا من خير فلن تكفروه، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، الآية، والصحيح في المصحف قوله تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، الآية من سورة المزمل آية 20. فضيلة الشيخ، إن هذه الآيات هي من جملة ما اطلعت عليه، وربما هناك الكثير دون إدراكي لعدم حفظي لجميع الآيات، إنني أرجو من سماحتكم لفت النظر إلى اللجنة المكلفة بمراقبة الكتب الدينية حفظكم الله. يا أخ مشفر بن سعد المدرس في مدرسة حداد بني مالك، تقول: إنك اطلعت على كتاب منهاج المسلم للأخ الشيخ أبي بكر الجزائري، وأن فيه آيات مغلوطة، منها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، وقلت إنها في سورة المنافقين: وأنفقوا مما رزقناكم. صحيح ما ذكرته من أنها في سورة المنافقين هي كذلك، ليس فيها يا أيها الذين آمنوا، لكن لعل المصنف استدل بآية البقرة، فإن آية البقرة: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فالمصنف يحتمل أن يكون استدلاله بهذه الآية وهي آية البقرة، أما آية المنافقين لم يكن فيها يا أيها الذين آمنوا، بل فيها: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتيكم أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني، إلى آخر الآية. أما بالنسبة للآية الأخرى: وما ظلمونا، فالآية: وما ظلمناهم، ولكن ما ذكرت يحتمل أن يكون غلط مطبعي غير مقصود، وهذا يوجد كثير في الكتب وفي المصاحف، حتى المصحف يوجد فيه أغلاط مطبعية تقع شهوا من غير قصد، فلا بأس بملاحظتها، ونشكرك على ملاحظتك، إلا أن المؤلف لا اعتراض عليه لاحتمال أن يكون ما وقع منه غلط بالنسبة إلى المطبعة أو بالنسبة إلى الكاتب، لا سيما وقد ذكرت في سؤالك أنها هي الطبعة الثامنة، فبتكرار الطبعة وطبعة بعد طبعة لا بد أن يعتريها شيء من النقص أو الزيادة أو التغيير، وإنما المحفوظ هو القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما كتب الناس فإنه يقع فيها ما يقع، ربما نقلوا الآية على غير موضوع على غير وضعها جهلا منهم أو أن الكاتب أو الطابع أخل بشيء من ذلك من غير قصد، والله أعلم. أيضا بالنسبة للمثال الثالث يقول: وما تفعلوا من خير فلن تكفروه. هذه آية آل عمران، وما نعم. تفعلوا، فهي صوابها وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين، ومثل آية المزمل كله يا وقع غلطا من الطابع والله أعلم، ولا بأس إن شاء الله بملاحظة ذلك وتنبيه اللجنة التي هي تراقب الكتب وتراقب المصاحف بأن تلاحظ مثل هذا ونحوه. جزاك الله خيرا وبارك فيك. أحسنتم. هذه الرسالة وردت من الخرج، من المرسلة نورة من الخرج، تقول: أنا أحدى مستمعات برنامجكم نور على الدرب، وأنا معجبة ببرنامجكم وأرجو من الله لكم التوفيق، والآن أطرح أسئلتي هذه على فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد. سؤالي تقول: شريت لي بيت من معاش بناتي مشاركة معهم، حيث بعت ذهبي وحلي عندي بمبلغ 30,000 ريال، وبقيته من بناتي وهن محللاتني به، والأب ما رضي يطلب من معاش بناته وهو بخير وله منازل وبيوت كثيرة مؤجرة، والبنات من صغرهن لم يسأل عنهن، وخسارتهم وعددهم 8 بنات، وله أولاد من آخرين ليس مني، ولي ابنة ليست من هذا الأب، ويقول اطرديه، يعني اطردي البنت من إرث البيت وليس لها حق فيه، وهي الآن متزوجة، والبنات في صغرهن لم يهتم بهن إلا هي، وأولاده كلهن على عياله وبيته، لم ينفع أحد منهم أخوانهم الصغار، هل يجوز طرد هذه البنت المتزوجة التي ليست من هذا الأب من الإرث من هذا البيت؟ نرجو الإفادة. يا أخت نورة من الخرج، تقولين إن لك بنات وأن عندك حلي بعتي بنحو 30,000، وأن بناتك لهن مكاسب ومعاش، فجمعت هذا وهذا واشتريت به بيتا، وأن بناتك سمحن لك بذلك، وأن أباهن يريد إخراج بنتك الأخرى التي هو ليس لها بأب، وأبوهن له زوجة أخرى وله أولاد، فهل لك الحق أن تخرجي بنتك من هذا الميراث؟ نقول لك: الأمور بيد الله، فلا يعلم هل تموتين قبل بنتك المتزوجة أو أن بنتك تموت قبلك وترثينها أنت، أو أن البنات يمتن ويرثهن أبوهن، أو أن الأب يموت ويرثنه بناته، فلا يعلم متى يموت الإنسان إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. فالميت الأول منكم لا يعلمه إلا الله. الحاصل بالنسبة لسؤالك، تقولين: هل أمنع البنت من الميراث؟ لا، ليس لك الحق أن تمنعيها من الميراث، بل البيت لك ما دام أن بناتك سمحن لك به فهو لك، أو أنه مشترك بينك وبين بناتك، أما الأب فليس له الحق أن يتدخل في ذلك ما دام أنه لم يسلم في قيمة البيت شيئا، وإنما هو من قيمة حليك ومن مكاسب بناتك، وقد سمحن لك بذلك، فالبيت لك بينك وبين بناتك اللاتي بذلنا من قيمته ما بذلنا، إلا إن سمحنا به كله لك فهو لك، وإذا مت فورثتك يرثونه، والذين من جملتهم بنتك المتزوجة الذي أبوها سبق أن تزوجك وقد طلقك. الحاصل أن البيت بينكم، فإذا مت يرثه ورثتك والذين من جملتهم بنتك الذي ليس هذا أبوها، وليس لك الحق في منعها من الميراث ولا يجوز لك ذلك، ثم لو منعتيها من الميراث ليس إليك بل ترث حتى ولو لم ترضي، رضيت أو لم ترضي والله أعلم. أحسنتم. أيضا هذه الرسالة وردتنا من الخرج من الأخت لام عين سين، تقول: نحن بخير وفي مزرعة ووالدنا بخير، ويعطينا بعض الناس فضلاتهم لحيواناتنا، وأنا آمر لهم في المواسم ببعض الأشياء والخضرة من المزرعة، شيء يعلم عنه وشيء لا يعلم عنه الوالد، إذا أخذنا شيء لن يؤثر في حلاله وماله وهو بخير من الناحية المادية، وهو لا يظهر شيء من مزرعته ولا يمن عليه شيء يظهر منها، أفتونا جزاكم الله خيرا. يا أخت لام عين شين من الخرج، تقولين إن لك والدا وأن له مزرعة وهو بخير وحالته الدنيوية طيبة، وأن لكم جيران يعطونكم شيئا من فضولاتهم للحيوانات التي عندكم، وأنك تعطينهم في بعض المناسبات شيئا من الخضار، لا بأس بذلك ما لم يضر بوالدك. أما أنك تعطينهم أكثر من اللازم أو تعطينهم ما يكون به ضرر، يحصل به ضرر على أبيك، فهذا لا يجوز. أما ما يتهاداه الناس عادة وعرفة مثل الشيء البسيط والشيء القليل والذي يتعارفه الناس ويتهادونه فيما بينهم، فأرجو ألا حرج في ذلك، ولك الأجر إن شاء الله والله أعلم. من الدوحة بقطر كتب لنا المستمع قاسم سيد محمد، يقول في رسالته هذه: يسأل عن حكم الصورة في الجسم، حيث قد رسم على ذراعه صقر بطريقة الوشم، ويقول: ما حكم هذا الرسم؟ كيف أصنع؟ لأني لا أستطيع إزالته، هل لذلك كفارة تخلصني من الذنب إذا كان حراما؟ أفيدونا. يا أخ قاسم سيد محمد من قطر، تقول إنه قد رسم على ذراعك صورة صقر. نعرف أولا أن تصوير الحيوانات لا تجوز، كل ما كان فيه روح لا يجوز بكل حال، إن أمكن إزالته بدون ضرر فهو متعين، وإذا لم يمكن إزالة الصقر في الذراع إلا بضرر فلا يلزمك، فإن الضرر مغتفر في مثل هذا إذا تحقق أن في إزالته ضرر. فالحاصل أرجو ألا حرج عليك، لأنك لم تتخذه أنت ولم ترض به، إنما فعل بك زمن الصغر. فأنا أقول لك إن أمكن إزالة هذا الصقر الذي على صورة هذا الصقر الذي على ذراعك بسهولة وبدون ضرر يلحقك فهو متعين، وإذا لم يمكن إلا بضرر وكلفة فلا حرج عليك إن شاء الله وأنت معذور، لأنك لم تتخذه بدءا ولم ترض به، وإنما فعل بك، فأرجو ألا حرج عليك إن شاء الله والله أعلم. أحسنتم. من مكة المكرمة ومن العتيبية بعثت المرسلة سين ميم عين، تقول في رسالة طويلة ملخصها أن زوجها يخرج خارج البلد ويلتقي بنساء غربيات أو غريبات عليه، وهو الآن نادم على ما حصل منه ويريد التوبة، وكثيرا ما يتجه إلى الله ويقرأ القرآن ويبكي، إلا أن هناك من يقول إن مثل هذا لا تقبل توبته، فهل هذا صحيح؟ أنا أخشى من اليأس على زوجي والرجوع إلى سالف عهده، علما أني قد كتبت لكم هذه الرسالة بإذنه وفقكم الله. يا أخت شين ميم عين من العتيبية من مكة، تقولين إن لك زوجا وأنه كان له سابق عمل ليس بالعمل المشروع، بل يقابل نساء غربيات ويفعل معهن ما يفعله، والآن ندم وجعل يبكي ويخشى على نفسه، وأنه قيل له لا توبة لك. نقول لك هذا خطأ، فإنه إذا تاب توبة صادقة فإن الله يتوب عليه. قال الله تعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار الآية. فالتوبة تجب ما قبلها، فالذي وقع منه الزنا إذا تاب واستغفر وأناب وندم على ما فعل وعزم على ألا يعود وأقلع عن الذنب فالله يتوب عليه ويغفر له. جاء في الصحيحين في قصة الغامدية التي زنت، فإن امرأة زنت جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله طهرني فقد زنيت، فأعرض عنها فكرت عليه حتى قالت إني حبلى من الزنا، فأمرها أن ترجع حتى تلد. فلما ولدت جاءت إليه وقد جاءته بخرقة فردها حتى ترضعه ثم تفطمه، فأرضعته ومضى زمن الرضاع ثم جاءت به وبيده كسرة خبز فقالت طهرني، فرجمها حتى ماتت ثم قام فصلى عليها. قالوا يا رسول الله أتصلي عليها وقد زنت؟ قال صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. ثم قال وهل رأيتم أن جادت بنفسها لله؟ الحاصل أن زوجك إذا تاب توبة صادقة بأن عزم على ألا يعود وندم على ما فات وأقلع عن الذنب فالله يغفر له ويتوب عليه. والقرآن أشار إلى هذا في قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ثم قال ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يعني ومن يفعل الشرك ويقتل النفس ويزني يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فالله استثنى من تاب في حق المشرك والزاني وقاتل النفس أن الله يتوب عليه، والشرك أعظم من الزنا، فالمشرك إذا تاب تاب الله عليه، فكذلك الزاني إذا تاب توبة صادقة فإن الله يتوب عليه ويكفر عنه سيئاته ويبدلها له بحسنات. فربنا غفور رحيم حليم عفو يحب الإحسان ويرحم عباده جل وعلا والله أعلم. أحسنتم أثابكم الله. أيها السادة إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استعرضنا فيه أسئلة السادة مسفر سعد جبر المالكي من المدرسة أو المدرس بمدرسة حداد بني مالك ابتدائية، والمرسلة نورة من الخرج، والمرسلة لام عين سين من الخرج أيضا، وقاسم سيد محمد من قطر في الدوحة، وسيم ميم عين من مكة من العتيبية. عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردتنا من هؤلاء على سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى. شكرا لسماحة الشيخ وشكرا لكم أيها السادة، وإلى لقاء قادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانه.